أن المسألة إذا لم يوجد في معنى الآية كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، فهل أقوال التابعين تعتبر حجة في بيان معنى الآية لا يجوز تجاوزها؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم وهو قول كثير من السلف من يرجعون إلى أقوال التابعين لا سيما المعروفين بالتفسير والأخذ عن الصحابة كمجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي العالية وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم. ومن أهل العلم من يقول إذا لم نجد كلاما عن الصحابة فما بعد الصحابة ومن بعدهم من القرون كلامهم سواء، يستأنس بقولهم لكنه لا يعتبر حجة لا يجوز تجاوزها. ولا شك أن أقوال التابعين أولى بالاتباع من أقوال من بعدهم لأنهم أخذوا عن الصحابة، هم أقرب إلى الزمن الأول الذي لم تتلوث لغاتهم ولا أفكارهم ولم تكثر فيهم الأهواء وغيرهم. ولذلك المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى كثيرا ما يذكر أقوال التابعين ويبينها، وسنلمس أن أقوال التابعين فيها وضوح وظهور وقوة في القرب من معنى الآية.